حديث 1705 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول أبا نخش أخفتنا إيك شوان تبيجت نسيت آية كيت وكيت من فلان آية وفلان آية تشبيل كنت بله صنع أخفت شو معنى بي أبا اعترافت كتنكوهي سستهيا كري مراجعنا كريا بل نسيا صحبة أبادية يشبيه هاتيا برن واستذكر القرآن يعني قرآن بالنبي رخو فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم فتر قرآن خو إش سنجت ظلام بردت وجد دركبت إش حيوانتا واختي اتشن وتربت.